بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 55 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قرأنا بالأمس تتمة أحاديث باب القراءة في الصلاة. قرأنا حديث أبي قتادة وحديث جبير وحديث البراء وحديث عائشة ثم حديث جابر رضي الله عنهم أجمعين. وقد أحب الإخوة أن نذكر ترجمة موجزة لجبير بن مطعم صحابي الحديث، فجرت العادة أننا إذا مررنا بصحابي نترجم له، وهذا لم نترجم له فيما مضى، فجمعنا ترجمة موجزة له ولمعاذ بن جبل أيضا. هو جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي. فعلى هذا كيف ستكون صلة القرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلتقون في عبد مناف، وأيضا يذكرون أن صلة القرابة بين جبير بن مطعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم رضي الله عنه قال الإمام الذهبي شيخ قريش في زمانه. ما هي كنيته؟ الذي سيجيب فلله دره. تريد أنا نعطيك كتاب كبير؟ أبو عدي وأن أبو عيسى وأن نعم أبو محمد وقيل أبو عدي، أحسنتما، خليل وعبد الله. طيب، وجبير بن مطعم هو من الطلقاء الذين حسن إسلامهم. ما معنى طلقاء؟ من يجيب؟ هم الأسارى الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانوا الطلقاء الذين في فتح مكة أو في أسارى بدر. هذا من أسارى بدر. هو روى هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. اختصره المؤلف هنا، وإلا فهو في سياق ذكر الطلقاء الحديث بطوله، وأنه جاء وقت صلاة المغرب، هو من ضمن أسارى بدر. قال الحافظ الذهبي: وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي كأبيه. ما حال مطعم والد جبير؟ هو الذي نقض الصحيفة، يذكرون هذا. هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، مات مشركا. لكن أيضا كان موصوفا بالحلم وحسن الرأي وكان له المهابة، فنعم مات على الشرك والده. قال الحافظ الذهبي: كان جبير شريفا مطاعا. توفي جبير رضي الله عنه سنة 59 للهجرة، وقيل سنة 58. جبير بن مطعم من أين هو؟ قرشي مكي. هذه ترجمة موجزة لجبير بن مطعم رضي الله عنه. ثم رأى بعض الإخوة أننا نذكر ترجمة موجزة أيضا لمعاذ بن جبل، مع أن الحديث حديث جابر، لكن لا بأس من ذكر نبذة من حياة هذا الصحابي. والحديث عنه ذو شجون، أي عن معاذ بن جبل، عن هذا الشاب وهذا الصحابي الجليل. ولو قرأت في كتب العلماء الذين يترجمون له لرأيتهم يطيلون النفس في سيرته وفي ذكر مناقبه، فهو أحد العلماء وأحد القراء الذين كان لهم عناية واشتغال بالفقه في الدين وبالقرآن الكريم. وأما معاذ بن جبل، معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري، وأين هم الأنصار؟ في المدينة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة معاذ بن جبل، قال: السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري شهد العقبة شابا أمرد. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة معاذ بن جبل، قال: من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. فإذا معاذ بن جبل رضي الله عنه شهد بدرا وهو في العشرين من عمره. قال الإمام الذهبي: كان معاذ شابا جميلا سمحا من خيار شباب قومه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حتى كان عليه دين أغلق ماله كله. مما يذكرون من أوصافه قالوا: كان طويلا حسن الثغر، عظيم العينين، أبيض جعد قطط. وكم له من الأبناء؟ اختلفوا، منهم من يرى أنه لم يولد له أولاد، ومنهم من قال له ابنان. أسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في 18 من عمره، انظر، أسلم وهو في 18، ثم شهد بدرا وهو في 20 من عمره، فصار عالما من علماء المسلمين في سنوات يسيرة، فهو توفي وهو في 28، وقيل ابن 32 سنة. إذن تحصل على العلم في كم سنوات؟ أجيبوا، في 10 سنوات لو قلنا توفي وهو في 28، وإذا قلنا في 32 في 14 عاما. انظر الآن، ربما يمكث الواحد أكثر من 10 سنين، وربما يصل إلى 40 من عمره، وهو ما قد حفظ القرآن. ومعاذ بن جبل في هذه الفترة قد حفظ القرآن، وأشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به: من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه. ذكر 4، ذكر معاذا وابن مسعود مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، والرابع أبي بن كعب، 4. فإذن إذا علم الله صدق العبد وإخلاصه ومثابرته وجده واجتهاده، فإنه يوفقه لبلوغ ما أراده من العلم. فجد واجتهد، إياك أن تمر هذه السنين، هذه السنوات وأنت مقعد، ما قامت لك قائمة. وبعضهم يمر هذا العمر 10 سنين أو 15 عاما، وإذا به يقول: يكفي أننا من أنصار أهل السنة، يرضى لنفسه بالدون. وبعضهم ربما طلب العلم وهو كبير، فهو يقول: أنا سأتفقه فقط فيما أحتاجه، وأقيم العبادات، ما يشترط أكون عالم، وهذه همة دنيئة. بعض العلماء طلب العلم وهو في 40 من عمره، وفي هذا السن حفظ القرآن وحفظ ما حفظ من السنة، وصار من علماء الإسلام، من علماء المسلمين. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة معاذا على مكة، وجاء حديث من مناقبه، جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ما حال هذا الحديث؟ قال ضعفه الألباني، وأن يصححه الإمام الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث صفحة 223. الحديث ضعفه بعض العلماء، لكن الإمام الألباني يصححه بمجموع شواهده، له شواهد. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه فقال: يا معاذ إني لا أحبك في الله. قال معاذ: قلت وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله. قال: أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة؟ رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما حال هذا الحديث؟ صحيح؟ من رواه؟ هل هو في الصحيحين أو في أحدهما؟ رواه أبو داود في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ومما يدل على علمه ورسوخه في ذلك، وأنه قد كان من علماء المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه من العباد، كان عابدا قائما الليل، وكان ممن يصوم النهار، كان مشتغلا بعبادة الله في هذا السن. قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: كيف تقرأ القرآن؟ قلت أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقاعدا، أتفوقه تفوقا. ما معنى تفوقا؟ يعني شيئا فشيئا، شيئا بعد شيء. فقال معاذ: لكني أنام ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنه ربما نام مبكرا واستعان بهذه النوم على قيام الليل. هذه ترجمة مختصرة، وإلا من أراد التوسع ينظر سير أعلام النبلاء المجلد الأول صفحة 443 طبعة الرسالة. نقرأ الباب. قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا التبويب من المؤلف فيه ترجيح لما ذهب إليه، أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. اشتمل هذا الباب على مسألة من مسائل الفقه المشهورة في كتب الفقه، وهي مسألة حكم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. وهذا يشمل من صلى إماما بالناس ومن صلى منفردا للصلاة الجهرية، فالكلام حول الإمام والمنفرد، هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم لا يجهر؟ وقد تقدمت هذه المسألة وبينا حكمها بتوسع في أول باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أراد التوسع في بيان الخلاف في هذه المسألة فليرجع إلى الدروس الأولى، ناقشنا هذه المسألة بتوسع، وقد كنا عزمنا على إخراجها وإفرادها في رسالة، لكن ما وجدنا وقتا أن نجعل من يفرغها ثم نمر عليها، لكنها موجودة، الصوتيات موجودة. وحاصل ما ذكرناه في ذلك الموضع أن العلماء قد أجمعوا على صحة صلاة من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، من لم يقرأ بها ومن لم يجهر بها أيضا، أجمع العلماء على صحة الصلاة سواء جهر بالبسملة أو أسر بها، وإنما نقاشهم فيما هو الأفضل والمستحب كما بينا فيما مضى. وبينا أن السنة والثابت بالأدلة الصحيحة أن الإمام والمنفرد يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهرون بها، هذا هو القول الذي رجحناه فيما مضى ونقلناه عن جماعة من السلف. وكما هو مذكور هنا أنس يذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يسمع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر فلم يسمع أبا بكر يجهر بها وهو إمام المسلمين، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنس بن مالك متأخر عليهم وفاة، ومع هذا كان مستمرا ومداوما على الصلاة خلفهم فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن هذا هو السنة، أن عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو السنة. وجاءت أحاديث فيها ذكر الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صراحة وهي ضعيفة، سواء ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، الأحاديث الواردة في ذلك صراحة كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وأصح ما ورد في هذا الباب حديث أنس الذي في هذا الموضع، ثم بقي بعض الأحاديث التي هي مثلا إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه لما صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو جهر يسير لقصد التعليم ولم يكن مداوما على ذلك، فقوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سمعه ذاك التابعي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بها، المراد به قراءة يسيرة سمعه وهو بجانبه، ثم إن الجهر غير القراءة. كثير من الأحاديث التي تروى بهذا المعنى وكان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، نقول نعم قرأ، لكن هل القراءة والجهر سواء؟ الجواب لا، فهو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه، لكن هل جهر بها؟ الجواب لا. فإذن هذه المسألة قد تقدمت وأن العلماء اختلفوا فيها على قولين، جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والحنفية وجماعة من التابعين أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا هو السنة، وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة وعمل السلف الصالح، عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل صارت من شعار أهل السنة، يذكرها العلماء في كتب العقيدة. انظر في عقيدة سفيان، قال سفيان الثوري رحمه الله في عقيدته التي سطرها ونقلها عنه شعيب بن حرب، قال لشعيب: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. هذا القول هو الصحيح، وهذا خلاف ما عليه أهل البدع، فإنهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم حتى الرافضة وخالف في هذه المسألة الشافعية، فإنهم يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك قول ثالث أن الجهر والإسرار سواء، يعني من شاء جهر ومن شاء أسر، وهذا أيضا قول ضعيف، بل إن السنة والأفضل والمستحب والذي سار عليه السلف الصالح وقبل ذلك المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يتعارض مع الأحاديث والآثار التي نقلت أنهم كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. نقول نعم القراءة غير الجهر، غير الجهر، فالسنة هو عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لهذا الحديث حديث أنس ابن مالك. وهناك من العلماء من يرى أن الجهر إن كان في بعض الأحيان لقصد تعليم الآخرين ومن باب تألف الآخرين أنه لا بأس في هذا، ومنهم شيخ الإسلام ذكر هذا القول، لكن الصحيح أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حتى ولو صليت في مكان عوام علمهم، بين لهم الأدلة، لا تهجم مباشرة وتسر بها وما عندهم علم ولا سابق معرفة لحكم هذه المسألة، وإنما تدرج مع الناس، إن نزلت بلدة وقرية بين لهم حكم هذه المسألة بحسن أسلوب، وبعدها لا يضرك إن أسررت. نعم، أما أن يجهر بها مطلقا من باب تأليف العوام، يقول شيخنا يحيى حفظه الله لو جئت إلى مكان وأصر أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإلا فإنك ممنوع من الإمامة، امتنع واذهب، اترك المسجد لهم. وهذا قول قوي، وهذا توجيه مسدد من الشيخ حفظه الله، فلا تتساهل ولا تقول من باب تألف العوام ولا من باب نكسب العوام، عودهم على السنة، هذه صارت شعيرة أن هذا من أهل السنة السلفيين المتبعين. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر أو ذكر بعض العلماء أن هذا من مخالفة الشيعة الروافض، هذا من جملة ما يخالفون به أهل السنة، فإذا خالفهم لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ما ورد من آثار وما وردت من أحاديث قد يجي من يستدل لك بها هي كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، والثابت بالأدلة الصحيحة هو على مضمون ما جاء في حديث أنس في هذا الباب أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا يتميز طالب العلم إذا نزل بلدة أو قرية لا يجهر، حتى ولو كان الناس قد اعتادوا على من كان قبلك، علمهم أنت وبين لهم هذا الأمر، ولا تمجمج معهم ولا تميع هذه المسألة، بين بالأدلة وبالتي هي أحسن، فإن أصروا قد تأتي إلى مكان فيه زيود وفيه من تأثر بالصوفية ومن تأثر بالإخوان المسلمين ومن إليهم، فهنا ارفق بالناس وبين لهم بالتي هي أحسن، فإن أصروا عليك وإن تحكموا بك اترك المسجد واذهب وانتقل إلى غيره. هذا هو الفعل السديد في مثل هذه المسألة. وبعضهم يعمل حلا وسط، يعمل حل وسط، كيف يأتي فيسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بصوت يسمعهم أنه قرأت لكنه لا يرتلها، هذا أيضا تميع، لا تفعل هذا. أنا مرة نزلت مكان وفعلا قد صار الناس تعودوا على هذا من سنين، وعلمناهم قبل أن نصلي بهم فاعتاد الناس وألفوا، ثم كان يتجمع الحزبيون والصوفية، خلاص كنا نأتي بمثل حديث أنس هذا ونقول انظروا بيننا وبينكم أحاديث السنة، هذا البخاري وهذا مسلم، انظروا وقرأوا. فكان العوام إذا نظروا إلى مثل هذا الحديث وفي الصحيحين خلاص يقولون نحن نعمل مثل ما فعل الرسول والصحابة الخلفاء الراشدون. ثم يأتي بعض الحزبيين ويأتي معه بشبه، قد جاءت آثار في هذا الباب كثيرة، عن بعض الصحابة أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن كلها ضعيفة، فهم يظهرونها ويبرزونها أمام العوام. فأنت كن على ثبات وكن على سير في هذا الباب متميز أوساط العوام وأوساط أهل الفرق والتحزب. الآن انظروا إلى مساجد الحزبيين، إلى مساجد أصحاب الجمعيات ومساجد الإخوان المسلمين والصوفية ومن إليهم، تجد أنهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جئت إلى مكان في الغالب لا يجهر فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، صار هذا المسجد ميزة أنه من مساجد أهل السنة السلفيين. إلا بعض الأحيان قد ربما أصحاب أبي الحسن وأصحاب الجمعيات يسرون، لكنهم مميعة، تارة يجهرون وتارة يسرون، يحاولون إرضاء العوام على أي حال يريدونه. أهم شيء يجمع العوام حتى ولو على حساب مخالفة السنة. هذا هو خلاصة هذه المسألة. هذا إيه؟ نعم. وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، كالمسح على الخفين ونحوه، حتى قال سفيان لشعيب ابن حرب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر. وقال وكيع: لا يصلى خلف من يجهر بها. انظر، لا يصلى خلف من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا من تعليق شيخنا يحيى على عقيدة الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وهذا هو قول عامة علمائنا المعاصرين، الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي، وقول شيخنا يحيى أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هذا خلاصة ما جاء في هذا الباب، وغدا إن شاء الله ننتقل إلى باب سجود السهو. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.